من قذف محصنا بالزنا، من قذف محصنا بالزنا الاتهام اللي هو القذف يسمى القذف، يسمى القذف يعني رجل اتهم رجلا بأنه زاني أو اتهم امرأة بأنها زانية أو امرأة اتهمت رجلا بأنه زان أو اتهمت امرأة، هذا يسمى القذف، يسمى القذف. القذف حده 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فالذي يرمي المحصن أو المحصنة يجلد 80 جلدة، أو يشهدون بالزنا يأتي 3 مثلا يشهدون أن فلانا زنى رأيناه يزني بامرأة ولم تكمل الشهادة 4 يجلدون كذلك كل واحد 80 جلدة، لأنه يشترط في إقامة حد الزنا أن يشهد 4، فإذا شهد 3 فقط يجلدون كل واحد 80 جلدة قذف، إذا شهد 2 يجلدون كل واحد. واحد يقول طيب يمكن صادقين وفعلا شافوا، وين كان؟ إذا كملتوا 4 اذهبوا واقذفوا عند القاضي، ما كملتوا 4 الزموا الصمت حتى يكمل 4 شهود، وحسابه على الله تبارك وتعالى. لكن القصد لا يجوز القذف بالزنا إلا أن يكتمل 4 شهود، فمن قذف محصن فإنه يجلد 80 جلدة. هنا قال وقذف غير المحصن فيه التعزير، إذا قذف غير، طيب نحتاج نعرف من هو المحصن. قال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، هذا هو المحصن. الصحيح العبد كذلك يدخل فيه، قذف العبد كقذف الحر، وأنه يجلد 8 جلدة من قذف عبدا. قال البالغ، لو واحد قذف طفلا بالزنا، واحد قال فلان وهو عمره مثلا 10 سنوات مثلا قال رأيته يزني، هذا قذف، أو قال له يا زاني مثلا هذا قذف. فهنا هل قال هنا البالغ؟ فليش؟ قال لأن الصغير لا يكترث ولا يهتم، والناس أصلا لا يصدقونه عندما يقول زنى هذا الصبي، ولكن الناس فهو لا يعيبه كما يعيب الحر الكبير. الكبير عندما يقذف بالزنا الناس تنظر له نظرة ثانية وكذا ويسيئه هذا، ولكن جلد 80 جلدة الذي يتهمه. لكن الصغير أبو 9 سنين و10 سنين قبل البلوغ المهم، سواء كان رجل أو امرأة، يعني صبيا أو صبية، فإذا قذف بالزنا يقول لا يهتم، لذلك لا يقام الحد إلا على من قذف بالغا. طيب والذي يقذف الصغار هذا نتركه يعني؟ قال لا ما يترك. طيب كيف نفعل به؟ قال ننتظر الصبي حتى يبلغ. طيب بعدين إذا بلغ الصبي هنا نقول له فلان قذفك، سواء كان يعلم أو لا يعلم، قال فلان قذفك الآن تبي تسامحه، قذفك قبل 4 سنين قبل 10 سنين قبل 5 سنين بغض النظر، تبي تسامحه ولا نقيم عليه الحد؟ قال لا يقام عليه، يقام عليه الحد. مثل القصاص، مر بنا بالقصاص أنه لو قتل رجل آخر وعنده طفل صغير، عنده 4 أبناء مثلا وابن خامس صغير عمره 6 سنين، ينتظر يوضع في السجن هذا القاتل حتى يكبر الصغير يبلغ ويرشد، ثم يقال له تبي نقتل اللي قتل أبوك قتل أباك أو نسامحه، ينتظر حتى يبلغ. كذلك هنا من قذف صغيرا فإنه ينتظر به حتى يبلغ هذا الصغير، ثم يقال له تريد إقامة الحد عليه. هو هنا حد القذف خاص بالإنسان، إذا كان إنسان يعفو ليس كحد السرقة الذي حق لله، هذا حق للآدمي. فالذي يقذف بالزنا من حقه أن يسامح هنا، لماذا؟ لأنه حق محض للآدمي. فإذا من قذف قال هو الحر البالغ المسلم، هذا المحصن المسلم والمسلم. طيب لو قذف غير مسلم، واحد قذف يهودي وقذف نصراني يعزر يؤدب، لماذا؟ لأن ذاك أصلا هو ما عنده في الأمر هذا يعني حرام أو شيء، ما يحرم هذا أصلا، أو قذف مجوسيا أو هندوسيا أو كذا، فلا يقام الحد إلا من قذف المحصنات المؤمنات أو المحصنين المؤمنين. أما غير المحصن من المؤمنين أو عفوا غير المحصن أو غير المؤمن فإنه لا يحد حد الزنا لكن يعاقب. طيب كيف يعاقب؟ يعاقب بالتعزير، وسيأتينا التعزير ما هو. طيب كذلك قال العاقل العفيف، المجنون لو أن أحدا يعني رمى مجنونا بالزنا الناس ما تصدق، وكل والمجنون هذا أصلا ما يتأثر. هو المقصود يعني حد القذف لأن فيه إهانة للمقذوف وطعن في شرفه وطعن في هذا، ويخرج أمام الناس ينظرون له نظرة. المجنون ما يهتم بهذا كله، فلذلك يعذر الذي يقذف المجنون، فإنه يعذر ولا يجلد لأنه لا يتأثر هذا المجنون بهذا الرمي. نعم. والعفيف غير العفيف اللي عرف بالزنا أصلا، عرف بالزنا كذا مرة جلد بالزنا، اعترف مرتين كذا كذا، فاسق معلن لفسقه، هذا غير عفيف. هذا لو قذفه أحد يعذر لكنه لا يجلد، حد الغذف أنه غير عفيف أصلاً.